أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لا يخفى عليكم ما لدول الكفر من دعم لليهود في فلسطين بالسلاح وكل ما يحتاجون إليه مما يزيدهم قوة على المسلمين، ما رأي فضيلتكم في مقاطعة بضائعهم لا سيما الدول الغربية؟ هل يؤجر المسلم على هذا أكون مأجورين؟ هذا من صلاحية ولي الأمر، إذا أمر بمقاطعة بضائعهم فإنها تقاطع، أما إذا لم يأمر ولي الأمر بهذا فإن الأفراد لا يؤثرون، حتى إنك أنت لأنك ما شريت من بضائع الإنسان تبي يضرها هذا، لكن إذا أصدر رئيس الدولة منع هذا يضرها، لأن يعني كل الرعية تتجنب ولا تورد بضائعهم، هذا يضر. أما إذا كانت بضائع متورد وأنت تقول أنا بقاطعها ولا نتشاري، هذا ما يأثر عليها ولا يضر ولا له قيمة. نعم.